ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقد رأينا مقدمة الدرس التي يذكر فيها المصنف أن العبادة لن تكون، لا تسمى عبادة حتى تكون لله وتكون قائمة على الإخلاص. وعلمنا أنه لا بد من أن يكون صاحب العبادة على الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل العبادة الشرك بالله عز وجل فسدت العبادة، كما يفسد الحدث الطهارة. لو إنسان كان متوضئا مغتسلا فأصابته جنابة أو أصابه خروج غائط أو بول فوضوءه باطل، لو ذهب إلى الصلاة صلاته باطلة. كذلك العبادة إذا دخلها الشرك تعتبر فاسدة، فسدت. كما أن العسل إذا دخله السم صار قاتلا. وعلمنا أن الشيخ رحمه الله تعالى دعا لنا بأدعية كثيرة، وهي أن يتولانا الله في الدنيا والآخرة، ودعا لنا أن يخلصنا من هذه الشبكة وهي الشرك. وعلمنا من خلال الأدلة التي ساقها أن الشرك لا يغفره الله عز وجل إذا مات صاحبه وهو عليه لم يتب منه. ثم شرع في ذكر القواعد، قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. هذه آية واحدة من ضمن عشرات الآيات الواردة في القرآن الكريم التي تقرر أن المشركين الذين قاتلهم في بدر وأحد والأحزاب قاتلهم واستحقوا الموت، وبذلك الموت يستحقون الدخول إلى النار خالدين مخلدين فيها، هؤلاء لم يكونوا يكفرون بالربوبية، كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق، هو الذي أوجد الموجودات والمخلوقات من العدم، وكانوا يعترفون بأنه هو المدبر المتصرف. ولما تقول التصرف يدخل فيه الإحياء والإماتة والرزق والمنع والفقر والرفع والخفض والعز والذل والعطاء والمنع والنفع والضر، وكل التصرفات التي يتصرفها رب العالمين في خلقه، بني آدم وجن وإنس وحيوانات وحشرات وبهائم، يرزقهم ويأويهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أبو جهل وجماعته كانوا يعترفون بهذا، يعترفون ويؤمنون به، لكن هذا لم يدخلهم الإسلام، لم يدخلهم الإسلام ولم يمنعهم من قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. فهذه قاعدة ينبغي أن تعلمها. هذه القواعد إذا فهمتها فتح الله لك فتحا مبينا في الاعتقاد. بمعرفتك هذه القاعدة تصير تميز من الحق من الباطل، والشرك من التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، ولا تلتبس عليك الأمور، ولا تنطلي عليك الشبهات، بل إن هذه القواعد تكون لك بإذن الله تبارك وتعالى نعم العون على المحافظة على التوحيد الصحيح، ولا تغتر بكثرة الهالكين في الشرك، وتعرف الإيمان الصحيح الراسخ، وتبتعد عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. فهي قواعد عظيمة جمعت من القرآن، جمعت من القرآن الكريم. سنتلو بعضها، سنتلو بعض الآيات التي تجعلك تدرك هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة مشى عليها الرسل إبراهيم ونوح وهود وصالح، وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقوامهم كانوا يعترفون بهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، مثل ما يقول هود عليه الصلاة والسلام: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. انظروا إلى قوله أمدكم بما تعلمون، معناه هو يقررهم بأنهم يعلمون هذه الأشياء. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وصالح يقول لهم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون، فهم يعترفون بالله أنه هو الذي أمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ونوح يقول لهم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذه قواعد مطردة في القرآن الكريم. الذي يقرأ القرآن ويتتبع كلام كل نبي لقومه يجد أن هذه القاعدة مطردة في القرآن الكريم، موجودة ومتكررة ومقررة، ولا ينكرها إلا من ضرب صفحا عن القرآن الكريم فلم يقرأه، أو أعمى الله بصره وبصيرته، أعمى الله بصره وبصيرته، وإلا هذا الشيء موجود في القرآن الكريم. ولذلك أمرنا أن نقرأ القرآن الكريم، وكان السلف رضي الله عنهم يقرؤونه في أسبوع، ومنهم من يقرأه في ثلاثة أيام، وكان بعضهم يقرأه في ليلة، وإن كان هذا لا ينبغي المداومة عليه، لكن المتوسط كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يقرأه المرء في جمعة. فلكي تعرف حقيقة التوحيد وانت تمر على قصة نبي ينبغي أن تستوقف نفسك، ماذا قال النبي لقومه؟ بماذا خطبهم؟ هل كانوا يعترفون بالربوبية أم لا؟ ما هي المشكلة التي كانت بينهم؟ ما هي المشكلة التي كانت بين الرسل وبين أقوامهم؟ فالذي أعطى قلبه للقرآن الكريم يعرف هذه الحقيقة، يعرف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لكي يقرروا توحيد العبودية الذي أنكره الأقوام وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأن المشكلة التي جاءت أو كان الرسل ينكرها على أقوامهم هو الشرك في العبادة، والذي توعد الله سبحانه وتعالى من عبده وعبد معه غيره أن يعذبهم يوم القيامة ويخلدهم في النار أبد الآباد، وأن يدخلهم نار جهنم وسيبقون فيها خالدين مخلدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كل مسلم يقرأ ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من الوعيد والتهديد الشديد والعقوبة التي أعدها الله تبارك وتعالى، وقد جاء في القرآن الكريم ثلث كله في بيان النار التي أعدها الله للكافرين، قال تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فهذه القواعد التي جمعها المصنف رحمه الله تعالى تعين العبد وتضبط له فهمه ويرزقه الله السلامة من شبهات أهل الباطل. وقد بدأها رحمه الله تعالى وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، ذكرها الله في كتابه، بمعنى ليست من عنده وليست من نسجه ولا من منامه ولا من ذوقه ولا من حسه، يفهمها القاصي كما يفهمها الداني. لو تقرأها على الشيوخ والعجائز يفهمونها كما جاء في الأصول الستة، ستة قواعد بينها الله تبارك وتعالى بيانا شافيا يفهمها العامي البليد. لأن لما تقرأ عليه القرآن الكريم خاصة الآية التي ساقها المصنف ومضائرها ومثيلاتها، فهو رحمه الله تعالى لا يبني هذه الأمور على الهوى ولا على العصبية، وإنما بناها على الأدلة من القرآن والسنة، جادته جادة السلف والأئمة رحمهم الله تعالى. فما من قاعدة إلا مبنية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأنت أعطاك الله العقل وأعطاك الله السمع وأعطاك الله البصر، فتجرد لله عز وجل وانظر هل هي قواعد صحيحة أم هي قواعد مفتعلة. وإنما هو جزاه الله خيرا اجتهد في اختصارها وجمعها من مما كانت في القرآن الكريم. والحقيقة أن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلكه كل إنسان. لا ينبغي أن يجعل دينه عرضة للباعة ولأصحاب الأفكار وأصحاب الإيديولوجيات ولا المناهج الفاسدة، وإنما من جاءك بشيء فينبغي أن يكون مبنيا على الدليل وإلا رده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان كثيرا ما يقول من ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال من قال من أهل العلم: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي التي تعيش عليها أيها المستمع الكريم، وتنجو بها من التعلقات فأمور الدين لا تنبني على المنامات ولا على الأذواق ولا الحس ولا الأفكار ولا الطباع. بدأ رحمه الله تعالى بالقاعدة الأولى، قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. هذه مهمة جدا، وسنسوق لها الأدلة الكثيرة ونشير إليك لكي ترجع إلى نظائر هذه الآيات فتزداد اقتناعا وإيمانا. تقرأها بنفسك: المشركون الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في 27 غزوة، وأخرجوه من مكة وعاد إلى مكة فاتحا، وأقام دينه، وأرسل صلى الله عليه وسلم الألوية من أجل مقاتلة من خالف هذا الدين، كل ذلك، كل أولئك الكفار وغالبهم كانوا يقرون بالإسلام، بالتوحيد الربوبية، كانوا يعلمون أن الله هو الخالق، هو المنعم، الرزاق، هو الذي يحيي ويميت، وأن الأصنام هذه مخلوقة، وأنه سبحانه وتعالى يعطي ويمنع الناس. كانوا يقولون الخالق هو الله، المنعم هو الله، المدبر هو الله، كانوا يقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم، ولم يسمهم مسلمين، بل قال الله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالإقرار بالربوبية لا يقبل من أحد حتى يأتي باللازم، هذا الإقرار، وهو إفراد رب العالمين تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يخص الله وحده بالطاعة، وأن لا يجعل معه شريك، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكما قال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وكما قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، وكما قال الله تعالى كما جاء في ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، فلا يكون المرء موحدا لله عز وجل إلا إذا أخلص العبادة، لا بمجرد إقرار بأن رب العالمين هو الخالق الرازق المنعم، هذه ليست كافية، بل هي كفيلة أن تدخل صاحبها للنار إذا لم يقرن معها توحيد العبادة. فلا بد من إفراد الله عز وجل بالاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر والتوكل والرهبة والرغبة والإنابة، وكل مقامات العبودية تجمع العبادات كلها فتجعلها لله ولا تجعل لله معها شيء. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل حياتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني بذلك بهذا التوحيد أمرت، بهذا التوحيد ولهذا الإخلاص لله عز وجل أمرت. بل قال الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الكلام الذي انزعج منه أعداء الرسل، قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، كثرت علينا من هذا الكلام. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قالوا لنوح: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الموت والهلاك اللي وعدتنا به ولا هذا الكلام، كما قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وكما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قد يأتي إنسان ويسمع مثل هذه المواعظ يقول: هذه الآيات كثيرا ما سمعناها، هذه الآيات قتلناها شرحا، هكذا يقول بدون أدب مع الآيات، هذا الكلام قد قتل شرحا، يصف كلام الله بأنه يقتل والعياذ بالله. المصنف ساق آية واحدة من جملة الآيات التي فيها تقرير الله عز وجل، تقرير الله عز وجل لاعتراف المشركين بالملك والخلق والتدبير. وهذه الرسالة مختصرة ساق منها المصنف فيها المصنف آية واحدة، وترك لك المجال لكي عندما تقرأ القرآن الكريم ترجع إلى البقية. الآية في سورة يونس يقول الله تعالى: قل يا أيها النبي للمشركين: من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل يا أيها النبي، وأنت موجه الخطاب للمشركين كفار أعداء الله الذي بعثت فيهم قائلا قل من يرزقكم، سلهم هذا السؤال، من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. خمس أسئلة، سل المشركين الذين يعبدون الأصنام الذين يتخذون الآلهة والأنداد ويعبدونها مع الله، يعبدون الله ويعبدون هذه الآلهة، اسألهم هذا السؤال، من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يمن عليكم بالرزق من السماء؟ الرزق من السماء يعني الأمطار التي تنزل من السماء محملة بالخيرات والبركات والغيث للناس وللعباد وللماشية وللأشجار وللثمار وللخضروات، نعمة الماء التي تنزل علينا من السماء، من الذي ينزلها؟ أرأيتم إن أصبح ماؤكم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ومن الذي يرزقكم من الأرض بإخراج النبات والزروع وأصناف النعم والثمار والخضروات والقطوف الحلوة والحامضة والصامطة هل يقولون إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام، هو هبل، هو اللات العزة منات؟ لا يقولون ذلك، بل يعتقدون أن الأصنام ليست خالقة للرزق ولا منزلة للأمطار ولا مدبرة ولا متصرفة، إذن لماذا تعبدونها؟ لماذا تعبدونها؟ هذا سيأتي في القاعدة الثانية، هذا سيأتي في القاعدة الثانية، لكن نحن إذا ضبطنا هذه القاعدة أمكننا أن ننتقل إلى القاعدة الثانية. عرفنا المقدمة أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، وعرفنا في هذه القاعدة أن الكفار يعترفون كل الاعتراف بأن الذي يرزقهم والذي ينزل المطر وينبت النبات ويشفي المرضى ويحيي الموتى ويعز ويذل، يعترفون بأنه هو الله. أما يملك السمع والأبصار، السمع غالي جدا، من الذي يملكه؟ والبصر غالي كذلك، من الذي يملكه؟ سيقولون الله هو الذي يملك السمع وهو الذي يملك البصر. ثم سلهم، من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ لا يقولون الأصنام، بل يقولون الذي يفعل ذلك هو الله تبارك وتعالى، الخالق لكل شيء، المتصرف في هذه الكون وحده عز وجل، هو الله تبارك وتعالى. ومن يدبر الأمر، التدبير يدخل فيه كل تصرفات رب العالمين. لما يقال الله الخالق المالك المدبر، التدبير هو نزال المطر، بعث الحر، بعث القر، بعث الوباء، امساك الوباء، انبات النبات، جعل الأرض قاحلة، جعل الأرض مثمرة، جعل الحيوانات مذرة، يشفي، يمرض، يرفع، يخفض، يعز، يذل، يعطي، يمنع، يرزق، يجعل من يشاء عقيما. إذن هذه سبعة أسئلة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. سيقولون الله، ليس لهم أن يهربوا، سيجيبون بهذا الجواب. إذا سألتهم لهذا السؤال قالوا لك الله الذي يرزقنا، الله الذي يملك السمع، الله الذي يخرج الحي من الميت، الله الذي يخرج الميت من الحي، الله هو الذي يدبر الأمر. فسلهم سؤال تقريري، قل فأفلا تتقون، لماذا لا تخافون الله؟ إذا قالوا إن الله هو الذي يخرج الحي الأشياء ويدبر هذه الأمور، فقل لهم أفلا تتقون، لماذا لا تتخذون معه، لماذا تتخذون معه آلهة وأندادا وتتخذون شركاء وأنتم تقرون أنه لا خالق لكم إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا مالك إلا الله، فلماذا لا تفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة والإخلاص وأنتم تعرفون هذا؟ فهذا سوف يوردكم الموارد، هذا سيدخلكم النار، نار أبدا لا يقضى عليكم فتموتوا ولا يخفف عنكم من عذابها. فهذه الآية لها نظائر كثيرة جدا في القرآن الكريم، تركها المصنف مراعاة للاختصار لأنها سهلة المنال. ويأتي هذا السؤال، لماذا المشركون يعترفون بكل هذا ولا يعبدون الله ولا يخلصون لله عز وجل؟ هذه القاعدة، هل الإقرار، إقرار المشركين بأن الخالق الرازق المنعم المالك هو الله، هذا الإقرار هل أدخلهم الإسلام وأدخلهم التوحيد؟ هل كانوا بذلك موحدين مسلمين؟ أم هم على هذا الإقرار مشركون كفار؟ وانظر الجواب في القرآن الكريم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله خالقا مالكا رازقا مدبرا، هذه جهة، إلا وهم مشركون غيره في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله خالقا رازقا منعما متصرفا ربا إلا وهم مشركون معه في العبادة، يقرون بأنه الخالق ولكن يدعون غيره ويتوكلون على غيره ويذبحون لغيره ويصرفون ألوانا من العبادة لغير الله. كذلك في سورة البقرة يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويعرفهم بربهم، يقرهم بإقراراتهم وإيمانهم الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها يعترفون بها المشركون، يعترف بها المشركون، يعترفون بأن الله ربهم وأن الله هو الذي خلقهم وأنه هو الذي خلقهم خلق الذين من قبلهم وأن الله هو الذي جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أخرج من الثمرات رزقا للعباد. ثم قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه الحقيقة، وأنتم تعلمون أيها المشركون أن الذين اتخذتم الأنداد تجعلون تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، ولا رازق لكم غير الله، ولا مدبر لكم ولأموركم إلا الله. أنتم تعلمون هذا، والشواهد على أنهم يعلمون ذلك أمامنا في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل فلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هم يعلمون أن الله هو الذي يرزق وهو يخلق ويدبر ويحيي ويميت ويتصرف، ويعلم أن الفاعل، يعلمون أن الفاعل لذلك والموجد لذلك هو الله تبارك وتعالى لا شريك له. إذن لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ هذا سؤال، هل الجواب على ذلك أنهم اتخذوا الأنداد والشركاء لأنهم يعتقدوا أن هذه الأنداد تخلق؟ لا، لا تحيي ولا تميت ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع، فهم لا يقولون هذا. كما قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى وأنا ربكم، هذا اعتراف، فاعبدون وحدوني بالعبادة. نكتفي بهذا القدر ونرجي بقية الدرس إلى حصة الغد إن شاء الله تعالى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهما في كتابه وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.